اسمع اختام انوي حسن غل حب يستكوفر وها همي في الخال جادة تسنوفر وها حسن غل حب يستكوفر وها همي نورك يستكوفر أتا يانت الخوف أجيت انتي وانا اللي انسان أجرز مرات ينغي ورومنا غالق ماضي التصني ويا نيس هنف دمدين أخسان أنسي يجابوا المال اللو زمي مني وكويا نيوي رجي سيستي تنسي ويا نيف غرغر ديجي في فلي إذي لا اختير مترز منتي السوق أنسي قسم غير حب يستكوفر وها يبر خارج هذا تسنوفر وها قسم غير حب يستكوفر وها قولي نورك يستكوفر وها قسم غير حب يستكوفر